هل يصح للرجل ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل اخر قبل زواج ابيه بها او بعده؟ افتنا جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز للرجل ان يتزوج بنت زوجة ابيه من زوج غير ابيه قبله او بعده، فان الرجل ياخذ امرأة ويأخذ ولده منتها او العكس، لا بأس بذلك. نعم، لأن ربيبة أبيه، يعني ربيبة تحرم على أبيه، أما أولاد حرم، أولاد لا تحرم.